وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه الرسالة العظيمة الماتعة الجامعة في بابها والنافعة، هذه الرسالة العظيمة الماتعة الجامعة في بابها والنافعة، قد وسمها مصنفها الحبر الجليل شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، قد وسمها بالاسم الذي يدل على ما احتوت عليه الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وهذه الرسالة على صغرها ووجازتها قد حوت علما عظيما ومنهجا علميا قويما في باب التعامل مع العلماء الأعلام وأئمة الهدى ومصابيح الدجى ناشري هذا الإسلام ومدونيه ومقعدي قواعده وممهدي أصوله في كتبهم رحمهم الله تعالى، وذلك لأنهم هم الذين دونوا هذا العلم ونقلوا إلينا بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أصحابه السنن، وهم في ذلك ما بين مستكثر وجامع ومستوعب ما استطاع وبين من هو دون ذلك. وبناء على هذا جاءت فتاواهم وأقوالهم وأحكامهم، وجاء فقههم منقولا إلينا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما منهم كما سيبين شيخ الإسلام إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ولكن الشأن ليس في هذا، وإنما الشأن حينما يوقف للواحد من هؤلاء الأعلام رحمهم الله على قول ظاهره المخالفة لنص من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المخرج وما العذر؟ ما المأخذ عنده الذي بنى عليه قوله؟ هذا يجب أن يعلمه طلبة العلم، لأنهم إذا علموه حفظوه، وإذا حفظوه وفهموه علموا عذر هؤلاء الأئمة وعرفوا كيف يتعاملون معهم رحمهم الله. والتعامل معهم بالحفاظ على مكانتهم العالية الرفيعة التي من الله بها عليهم، واحترامهم وتقديرهم، والدعاء لهم، وإعذارهم فيما حصل لهم من اجتهاد أخطأوا فيه. فلا بد لطالب العلم من أن يقرأ هذه الرسالة، فهي جامعة في بابها، وكل من جاء بعد شيخ الإسلام عول عليها، وقد مدحها العلماء على اختلاف الأمصار وممر الأعصار، وهي مستحقة لذلك. فيقول رحمه الله: يجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، وهذا صحيح، ويقصد بذلك ما جاء في الآيات البينات التي تنص على ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، كما قال جل وعلا في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول جل وعلا: في سورة المائدة: إنما وليكم الله، والخطاب للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا الخطاب من الله تبارك وتعالى لنا معاشر المؤمنين. الآية الأولى أخبر أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالولاية والموالاة لأهل الإيمان من بعضهم لبعض، وهنا أخبر أن الولي الأول هو الله، ثم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الآية. فهذا مراد شيخ الإسلام هنا حيث يقول يجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله، وهي الواردة في قوله إنما وليكم الله ورسوله، موالاة المؤمنين، هذا نطق القرآن. وفي مقدم هؤلاء المؤمنين رؤوس أهل الإيمان وهم علماء الإسلام، فإن العلماء يأتون بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لأنهم ورثتهم الأدنون. فلما كانوا ورثة الأنبياء كانوا هم أول الناس دخولا في أهل الإيمان بعد الأنبياء الذين أوجب الله علينا ولايتهم. وما ذلك إلا لعظيم فضلهم على الناس وعموم نفعهم للناس، لعظيم فضلهم على الناس ولعموم نفعهم للناس، فكانوا ورثة الأنبياء وفي المنزلة التي تلي منزلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأما عموم فضلهم فقد دل عليه قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وذلك في قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذا فضلهم الذي نطق به الدليل كما سمعنا من كلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهم ورثته حيث قال وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما في حديث أبي الدرداء في السنن عند أبي داود وابن ماجه. فلما كانوا وراث النبي كانوا أفضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من عموم نفعهم، حيث ذكر أنهم قد جعلهم الله جل وعلا بمنزلة النجوم التي يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم قال الله جل وعلا فيها وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني في أسفارهم. ففي السير الحسي في الأسفار يهتدى في الظلمات بالنجوم على كل مسار، فالساري يستدل بالنجم ويهتدي به، والسائر إلى الله والدار الآخرة هكذا يهتدي في سيره المعنوي بالعلماء، فهم بمثابة النجوم يستدل بهم. فهذا الاستدلال بهم في السير إلى الله في الدار الآخرة دل على عموم فضلهم ونفعهم وانتفاع الناس بهم، إذ يهتدي الناس بالعلم الذي معهم في ظلمات الجهل والبدع والشرك، يهتدون بعلم العلماء لأنهم هم حملة هذا الدين ونقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلون بإذن الله إلى دورهم بأمان وسلامة، لا يتخبطون في سيرهم، مثل الساري يستدل بالنجم على طريقه المطلوب فيصل إلى داره بأمن وسلام لا يتخبط في سيره. والمصنف رحمه الله قد أخذ كلامه هذا من حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ضعف، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول فيه: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. هذا حديث أنس. فإذا نعم، يقول: مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن يظل الهدى. يعني الذين يسافرون ويمشون وهم مهتدون، إذا ذهبت العلامات أوشك أن يظلوا، لأن العلامة التي يستدل بها وهي النجم غير موجودة. فهكذا العلماء بمثابة النجوم لنا نحن في السير إلى الله والدار الآخرة، نهتدي بهم، فيجب أن نعرف لهم فضلهم ونحرص على تعظيمهم لهذا النفع الذي يصل إلينا. والحديث هذا في سنده كلام فيه ضعف، ولذلك ولعله والله أعلم أعرض عنه شيخ الإسلام من أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من ضمن كلامه. فالمسلمون يهتدون بهؤلاء النجوم في سيرهم إلى الله. وأما نورهم فهو أعظم، نورهم بمثابة نور القمر، لكن شبههم هنا بالنجوم لأن النجوم يهتدى بها، وهناك شبههم بالبدر في الفضل في قوله: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، شبههم بالبدر لعظم النور الذي عندهم. أيضا ينتفع به السارون في الليل فينير لهم الطريق في أسفارهم، فهكذا العلماء أيضا ينيرون للناس الطريق في سيرهم إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم، يعني هداية هؤلاء العلماء، كيف لا وقد أثنى الله عليهم وقد أخبر أنهم هم الذين يخشونه الخشية الحقيقية سبحانه وتعالى، وأخبر أن غيرهم لا يساويهم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم ورثته، فحملة سنته عليه الصلاة والسلام هم ورثته، ومن تعرى عن معرفة السنة فليس من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، وأشهر ما في ذلك اليهود والنصارى، أشهر ما في ذلك اليهود والنصارى. فاليهود علماؤهم مغضوب عليهم لأنهم ضلوا بعد العلم، والنصارى أحبارهم رهبانهم جهلة فضلوا في العبادة لأنهم عبدوا الله جل وعلا على جهل، فصاروا شرار الناس. فهؤلاء الأمم قبلنا أهل الكتاب شرهم علماؤهم، فاليهود علماؤهم مغضوب عليهم لأنهم ضلوا بعد العلم وحرفوا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه وكليمه موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حرفوا التوراة ويكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون ومن عند الله، فهم أهل تحريف وكذب. والنصارى رهبانهم وصلحاؤهم كذلك شر لأنهم عبدوا الله على جهل. فكانت الأمم قبلنا علماؤها شرارها، وأما نحن ولله الحمد هذه الأمة علماؤها خيارها لأنهم خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في أمته، لأنهم ورثة سنته، كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هؤلاء هم نقلت السنة وهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة، فيحيون ما مات من سنته. بهم قام الكتاب وبه قاموا، قام الكتاب ببيانهم وقاموا وارتفعوا هم به لتمسكهم به، وهم المحيون لما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان. فبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. به نطقوا قراءة وتلاوة وتعليما، وبهم نطق الكتاب أي أفصح عن أحكامه واستبانت للناس أحكامه ببيان العلماء لهذا الكتاب الذي احتوى على هذه العلوم العظيمة، فهو ينبوع العلوم. فالفقه إنما مصدره الكتاب والسنة لا آراء الرجال. وبعد، إن العلم خير مقتنى، والعبد أولى ما به، والعلم أولى ما به، والفقه أولى ما به العبد اعتنى، حظ عليه الله والرسول في جمل شروحها تطول، فدونه لا يمكن اتباع أمره ولا بالعظة انتفاع. فالعلم هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أدلة الشرع هي الكتاب والسنة والإجماع. أدلة الشرع الشريف أربعة: محكم آي سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي. لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فهؤلاء هم الذين يحيى بهم الكتاب، وهم يحيون بالكتاب ويحيون الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيون ما مات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأعصار والأمصار، فإن العالم يرد على البلد أو يوجد فيها بعد أن لم يكن فيها عالم، فيحيي الله به البلد وتذكر، ويحيي الله به أهلها جميعا بعد أن كانوا لا يذكرون ولا يعرفون في العالمين. فيحيي الله سبحانه وتعالى بالعلماء البلاد والعباد. يقول رحمه الله: وليعلم أنه ليس لأحد من الأئمة المقبولين عند الأمة، تمسك معنا؟ نعم، ليس لأحد، أنه ليس أحد، ليس أحد على كذا؟ نعم، خليك دقيق معي، ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما. ليس تعمل عمل هذا، ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، ككان ليس، ها أيوة، هذا هو يقول في الخلاصة. فالشاهد يقول: ما في أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، يعني أجمعوا على إمامته، ما في أحد منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل. وهذا حق، هذا حق لا شك فيه، ما فيه عالم من العلماء الذين بلغوا رتبة الإمامة في الدين، هذا أولا، وأجمعت الأمة على ذلك وقبلوه قبولا عاما، يعني عدوه إماما، ما في أحد بهذه الأوصاف يتعمد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، دقيق ولا جليل، يعني صغير ولا كبير. لماذا؟ للعلة الآتية: لأنهم متفقون اتفاقا يقينيا، يعني قطعيا، على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا قد اتفقوا على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ لهم أن يخالفوا قوله متعمدين؟ ما يتصور هذا، هم أبعد الناس عن هذا. إذن فالأئمة المقبولون عند الأمة قبولا عاما لا يعتقد بواحد منهم أنه يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته. وقوله يتعمد يدل على حصول المخالفة، لكنها غير متعمدة. وإذا كانت هذه المخالفة غير متعمدة، لماذا؟ ستكون الأسباب الآتية هي التي تبين لنا وقوع المخالفات منهم رحمهم الله تعالى في المسائل التي وردت عنهم في بعض الأحايين. وهذا حق، ومن قال بخلاف هذا فهو والله كذاب. الأمة ما تجمع على ناس وتسميهم بالأئمة ويعتقدون ذلك ويجمعون على ذلك ويكون هذا الإمام يتعمد مخالفة السنة، من زعم هذا فقد كذب. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كلمته المشهورة وهي في الفتاوى: من ظن بأبي حنيفة أو غيره، نص على أبي حنيفة، قال: من ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليه. وهذه الكلمة مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كلام العلماء قبله وبعده رحمة الله تعالى عليه. من ظن، يقول، بأبي حنيفة أو غيره، ما هو أبو حنيفة الحالة، أبو حنيفة أو غير أبي حنيفة، من ظن به وهو من أئمة المسلمين أنه يتعمد مخالفة الحديث الصحيح إما لقياس أو لغيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن أو بهوى. ظن خلاف العلم، شوف عبارته، يقول قد أخطأ عليه وتكلم إما بظن وإما بهوى، والظن هو خلاف العلم، وقد قال جل وعلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والمراد بالظن هنا أنه تكلم بالظنون وبالخرص، وإلا فهو لم يكلف نفسه بالنظر في أقوال هذا القائل الذي حصلت منه هذه المخالفة فيعرف السبب الذي لأجله حصلت منه هذه المخالفة فرماها خط عشواء ظنا، وإلا لو تتبع السبب الحامل لهذا الإمام الذي حمله على أن يدع هذا النص، أو قل بعبارة أدق أن لا يعمل بهذا النص أو عمل بخلاف هذا النص، هذا أدق وأدق، لوجد له عذرا، كما قال القائل لعل له عذرا، وأنت تلوم لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. شوف تعامل العالم مع الجاهل، الجاهل لا يعلم حال العالم فعذله وذمه، أما العالم فيعلم جهل الجاهل فعذره وسامحه، وإلا لو كان يعلم يقينا أن هذا العالم ما أخطأ إلا وله عذر ما عذل ولا لام ولا ذم. وأيضا العالم لو كان يعتقد أن هذا الذي ذمه من غير حق لو يعلم أنه على علم لكان عمله معاملة أخرى، لكن عرف أنه جاهل فرحمه وسامحه. فانظر إلى العكس تماما، فمن ظن بالأئمة المتفق على إمامتهم من أئمة المسلمين أنه يتعمد مخالفة الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن لا يتأكده، أو الثاني وهو الهوى، ومن تكلم بالهوى هذا لا حيلة فيه. ولهذا أصحاب الأهواء لا يعون الحجة فلا ينبغي أن يخاطبوا بها، أصحاب الأهواء الذين يلغون في أعراض العلماء لا يوقفهم إلا السلطان والحزم، أما العلم فهم بمعزل عنه، لأنهم قد ركبوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم، فلو جئتهم بكل آية وبكل حجة ما قبلوا منك، لأنهم قد عقدوا الخناصر والنيات على ما عقدوه عليه، فما ينفع معهم الحجة. ولهذا يقول العلماء الذي لا يفهم الحجة لا ينبغي أن يخاطب بها، تضيع وقتك معه، دعك منه. وقوله رحمه الله تعالى لأنهم فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلة في أنهم لا يخالفونه تعمدا، لأنهم متفقون على وجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام، هذا أولا، ومتفقون أيضا على أن كل أحد من الناس يؤخذ منه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اتفقوا على هذين الأمرين مستحيل أن يوجد عندهم شيء من هذا الذي ذكر. متفق على وجوب الاتباع، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شهادة أن محمد رسول الله، إذ الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله تقتضي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا يعتقدون ذلك كيف يخالفونه؟ وهم معتقدون أيضا أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ولا شك في ذلك. وكلمة الإمام مالك في هذا من أشهر ما يذكر رحمه الله، حيث قال ما منا إلا راد ومردود عليه، ويروى ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تمهدت هذه القاعدة في نفوسنا فلنعلم أنه إذا وجد لواحد من هؤلاء الأئمة قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. شوف العبارة كيف دقتها، انظروا أحبتي عبارة شيخ الإسلام كيف دقتها. قال بعد أن قال، قال إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، يعني هو ما جاء بقول يتعمد فيه خلاف الصحيح، لكن قال القول وجاء بعد ذلك عندنا نحن الذين جئنا من بعدهم رأينا حديثا صحيحا يخالف قول هذا القائل هذا الإمام، فلنعلم أنه لا بد له من عذر في تركه. ثم قال وجماع الأعذار، اقرأ علينا. قال رحمه الله وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. يصح وجماع أحسن، نعم يصح هذا ولكن جماع أحسن، مثل جماع العلم لمن؟ الشافعي. نعم جماع، نعم. قال رحمه الله وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. نعم. أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. صحيح يقول هذه الأعذار عدم اعتقاده، هذه الثلاثة جوامع، وسيذكر بعد ذلك الأسباب، وقد نص في مواضع من كلامه أنه ذكر في هذا الكتاب نحو من 20 عذرا، نص في الفتاوى رحمة الله عليه أنه قد ذكر نحو من 20 عذرا للأئمة الأعلام فيما حصل منهم من قول جاء الحديث الصحيح بخلافه، وكلهم معظمون للسنة رحمهم الله، والأربعة الذين استقرت مذاهبهم هم أشهر هؤلاء الأئمة، ما واحد منهم يعتقد أنه يتعمد مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وإن وجدت المخالفة في بعض أقواله. فأنت مثلا ترى العلماء يختلفون في مذاهبهم بناء على كلام الأئمة الذين اتبعوهم في هذا، فإذا نظرت إلى كلامهم وإلى سبب كلامهم أخذت بذلك واستقر عندك هذا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام. أبو حنيفة رحمه الله يأخذ بالحديث الوضوء بالنبيذ في السفر، وحديثه ضعيف جدا منكر في سنن أبي داود، بل يقول ابن عبد البر هذا الحديث أجمعت الجن مع الإنس على ضعفه فيه. كيف؟ هذا الحديث حفظكم الله حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن حينما ذهب عاد إلى ابن مسعود بعدما ذهب الجن فقال أبغني ماء، يبغى يتوضأ، فقال ما عندي ماء، قال وماذا في إداوتك؟ كان معه إداوة فيها هذا ومربوطة، قال ماذا في إداوتك؟ يشوف الإداوة، قال فيها نبيذ تمر ويروى ثمر، قال تمرة طيبة وماء طهور وتوضأ. هذا ضعيف جدا الحديث، ومع ذلك عمل به أبو حنيفة في الوضوء في السفر مخالفا للقياس، وهو حديث ضعيف جدا قدمه على القياس. وهكذا في القهقه عمل به، فإذا كان حصل منهم مثل هذا أي ظن بهم يتعمدون خلاف الحديث الصحيح، ما يمكن ما يمكن، وقد يكون لم يبلغه أصلا في هذا الحديث. وستأتينا إن شاء الله تعالى الأمثلة. مالك رحمه الله يسأل عن تخليل اليدين أصابع الرجلين فيقول ليس على هذا العمل لا أحب ذلك، فلما قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وصح الإسناد فيه، توضأ وخلل أصابع رجليه، فسأل عن الإسناد أخبره بالإسناد، قال ما أحسن هذا، هذا حديث حسن، ثم عاد يقول به ما بلغه، بل في موطئه رحمه الله في مواضع يفصح يقول لم أرى أحدا من أهل المدينة يفعل هذا، أو ليس على هذا العمل في أهل المدينة، أو ما أدركت أحدا من أهل العلم يفعل هذا. ومن أوضح الأمثلة فيه حديث الست، حديث أبي أيوب، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر. مالك في الموطأ يقول ولم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. طيب هل بالله إمام معتقد عند الأمة جميعها إمامته يصل إلى هذه الدرجة من الاستدلال ويكون عنده حديث يعلمه؟ أسألكم، ينتقل إلى أهل العلم يقول أنا ما رأيت أحد، يعني إذا لم يجد حديثا نظر إلى عمل أهل المدينة، قال أنا ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، هذا القول بالله متى يقول مالك وأمثاله من الأئمة؟ إذا لم يجد دليلا، ما انتهى إليه الدليل، فهنا لم ينتهي إليه الدليل، والحديث في صحيح مسلم جاء عند غيره فيما بعد، والصحيحان البخاري ومسلم إنما جاء بعد مالك رحمه الله تعالى. فما من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لهؤلاء الأئمة الأعلام أعذار ولا يعلمها إلا من بلغ مثلهم في المقدار، أو تبع هؤلاء الفضلاء الأخيار وعلى طريقهم سار، أما السفهاء فلا يعلمون ذلك، وحينئذ لا عبرة بهم لأنهم أصلا لا يريدون أن يعلموا هذا. وإذا كان لا يعتبر عندهم مثل هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله، فهم عندنا أصلا ليسوا بعبرة وليس محل نظر ولا محل اعتبار. فنسأل الله العافية والسلامة، والواجب على الإنسان أن يكون منصفا، فإن هؤلاء العلماء في أعذارهم ما بين أجر وأجرين، إما أن يكونوا في اجتهادهم على إصابة، وإما يكونوا على خطأ، فلهم أجر حتى مع الخطأ، والخطأ مغفور إذا كان الله جل وعلا يقول في حق عباد المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا، قال الله قد فعلت، وهذا لعموم الأمة، أفلا يدخل الأئمة المجتهدون في هذا؟ بلى يدخلون دخولا أوليا. اقرأ. قال رحمه الله: مخالفة الأئمة للحديث لأسباب عدة. طبعا هذا من وضع المعلم، وإلا شيخ الإسلام رأيت عبارته كيف فيها من الأدب، وانظروا ودققوا بين عبارة هؤلاء وعبارة العلماء. عبارة شيخ الإسلام: إذا وجد لواحد منهم قوله قد جاء حديث صحيح بخلافه. شوف الحديث جاء، لا نأتي نحن نقول ما هو قول النبي يخالف، لا، لكن هو عند الاجتهاد وقوله هذا القول الذي صار مخالفا عندنا نحن، إما أن الحديث لم يبلغه، وإما أن الحديث لم يصح عنده، وإما أن الحديث منسوخ، وإما أن الحديث أو أنه قد وجد دال على الناسخ ولم ينقله إلينا، اكتفى بعلمه هو به ولم ينقل إلينا، وإلا فالعمل ترك العمل ليس بناسخ، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ، لكن على الناسخ دل، يقول في الوسيلة شيخ شيوخنا، ليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، فالإجماع على ترك العمل يدل على وجود ناسخ وإن لم تعلمه أنت أيها الناظر. فعبارة شيخ الإسلام يقول قد جاء حديث صحيح بخلافه ليرتب عليه قوله فلا بد له عذر، وليخرج العالم الذي أجمع على إمامته واتفق على إمامته من تعمد المخالفة. نعم، هذا مخالفة الأئمة للحديث لأسباب عدة. قال رحمه الله: وهذه الأصناف بعد هذا كله رجعت مرة أخرى. هات وهذه الأصناف، هذه قصة خصيمي. نعم، وهذه الأصناف الثلاثة جمع الجمع كلهم وجعل لهم وليمة، كما حدثنا شيخنا الشيخ صالح السحيمي، وغير اسمه من خصيمي إلى عبد الرحمن، وأخبرهم ليشيع فيهم الخبر حتى يدعونه عبد الرحمن في يوم مشهود، فبعدما تغدوا كل من غسل يده قال كرمك الله يا خصيوي وذهب. بعد هذا الجمع كله والعود رجعت تقرأ علينا هذه فهي من بابه. نعم، وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. نعم، هذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. قلت لكم نص شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن لهم نحو من 20 عذرا، وأنه قد ساقها في هذه الرسالة، وقد ذكر هذا في مواضع من كتبه أو من الرسائل التي جمعت في الفتاوى، ومن نظر في الفتاوى فإنه سيجد ذلك، حيث يقول لا يمكن يقول أنك تجد أحد من الأئمة أئمة الإسلام يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذر. يذكر دائما مثل هذه العبارة، والأعذار هذه سيأتي تفصيلها الآن. هات السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. مضبوط القراءة، خليك معنا دقيق، خليك ساهر، أيوة خلاص. نعم، وكذلك النسخة التي بين يديك خليك معنا. نعم بالحرف، لأن نحن نستفيد وإخوانك يستفيدون في إخوانكم في التصحيح معي. نعم، السبب الأول، السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغ الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. لماذا؟ لأن القاعدة المتفق عليها، لأن القاعدة المتفق عليها أن التكليف فرع العلم، هذه القاعدة، التكليف فرع العلم، هذه القاعدة المتفق عليها عند العلماء في الأصول وغيره، التكليف فرع العلم، فمن علم وجب عليه العمل، ومن لم يعلم فلا. أهل قباء جاءهم الخبر في تغيير القبلة اليوم الثاني، غيرت في العصر، ومضوا على ذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر في الثاني جاءهم العلم، فصلوا هذه الصلوات الثلاث كلها إلى بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصليها إلى الكعبة، وقباء بينه وبين الكعبة ما علموا. قال أهل العلم: فالتكليف فرع العلم. التكليف فرع العلم يعني أنه لا يكلف إلا إذا علم، فهو متفرع عنه. وخبر القبلة في أهل قبى فانصرفوا فورا بمطلق النبأ، فلما جاءهم العلم توجهوا في صلاتهم إلى، مع أنه قد فاتت ثلاثة فروض فما قيل لهم اقضوا. فالتكليف فرع العلم، لما جاءهم الخبر وجب عليهم حينئذ أن يعملوا به. نعم. وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، بموجب قياس نعم فقد، أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. نعم. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. من ولا في؟ من؟ نعم. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. نعم. فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة. نعم. هذا الكلام فيه لطائف. اللطيفة الأولى إثبات العذر الأول، وهو ألا يكون الحديث قد بلغه. وأنتم ترون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بجواره، قريبون ولا لا؟ وصلوا ثلاث صلوات بعد تحويل القبلة، وهم يصلون إلى القبلة المنسوخة، أليس كذلك؟ بلى. مالك ذكرنا لكم الآن قصته في التخليل في أصابع الرجلين، وذكرنا لكم قصته في صيام ست من شوال وغيرها. والنووي كان يتلطف ويتأدب مع مالك كلاما بكلام جميل، يقول مالك هو القائل رحمه الله ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه ولا يزيد على ذلك. عبارة لطيفة مسجوعة على النفس خفيفة وفي غاية الأدب. يقول مالك هو القائل ما منا إلا راد ومردود عليه، ونحن نطبق هنا ما قاله عليه، ويبشي رحمهم الله. فالشاهد الأول ألا يكون الحديث قد بلغ هذا العالم، هذا العذر الأول. وإذا كان كذلك فمن بنى عليه وهو التكليف، إيش يكون فيه الأمر؟ غير لازم، لا يكلف، لأن التكليف فرع العلم. هذا الثاني. الثالث أنه إذا لم يكن عنده دليل، ما بلغه الدليل في هذه القضية بعينها، وقد قال في هذه القضية بظاهر آية أو حديث آخر، يعني أخذ بعمومه والقصة فيها حديث بخصوصها، نعم، أو أنه أخذ بموجب قياس لعدم وجود دليل عنده نص، أو استصحب الأصل لعدم وجود الدليل الذي يمنع فبقي على الإباحة، استصحاب الأصل، البراءة الأصلية، فهذه أعذار ومندرج صور مندرجة في هذا الباب، وقد يوافق فيها الإمام الحديث الذي يأتي ويصل إليه فيما بعد، أو قد لا يصل، قد يوافقه تارة ويخالفه أخرى، يوافقه تارة ويخالفه أخرى. قيل لبعض تلامذة أبي حنيفة لماذا لا يأخذ أبو حنيفة في المطل في في في المعتوقة في الأمة بالطلاق، حديث ابن مسعود. فقال لأنه قد أخذ بحديث آخر وهو حديث عائشة مع بريرة. كيف ذلك؟ حديث عائشة الذي فيه قصة بريرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة بأن تعتق بريرة خيرها، صح ولا لا؟ فأبت أن تعود، فإيش؟ فهذا هو. بينما هناك حديث ابن مسعود فيه الطلاق، فحينئذ هذا أخذ بعموم القصة وذاك أخذ بخصوص في الأمة المعتقة، فحينئذ هذا على حق وهذا على حق، هذا على حق وهذا على حق، لأن الذي أخذ بالخاص أخذ به في القصة عينها، والذي أخذ بالعموم أخذ بالحديث العام واستخرج منه الفقه، فهل أخذ بدليل وإلا جاء برأي؟ أخذ بدليل، فهذا قال حديث بريرة، فلما قيل له قال ما أحسن فقهه، يعني انتهى إلى ما؟ انتهى إلى ما علم، حديث بريرة خيرها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت. هنا لا، طلاق في الأمة، قال له ليش ما يأخذ بالطلاق لابد تطلق، قال حديث عائشة، فهذا أخذ بعام وهذا أخذ بخاص، مع أن الأخذ بالخاص أقوى، لكن أنت لا تلومه لأنه أخذ بدليل آخر ومنزعه منه وجيه، وهذا الذي عناه شيخ الإسلام، يقول يأخذ في القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، مثل هذا الحديث الذي سمعنا، حديث عائشة مع بريرة وحديث ابن مسعود في الطلاق الأمة، فحينئذ هذا له عذر في عدم الأخذ بهذا الحديث، لأنه انتهى إليه الحديث الأول وقال به، وذاك أخذ بالخاص وقال به. فالذي يتأمل لا بد وأن يجد منزعا ينزع منه هذا العالم إلى هذا القول ويرجح هذا القول، وقد يكون هذا النزع كما قلنا موافقا للأحاديث وقد يكون مخالفا، ويكفي في ذلك أنه لا يقصد المخالفة وإنما يقصد الاجتهاد في إصابة الحق والصواب. نعم، هذا السبب يقول شيخ الإسلام هو الغالب في أكثر ما يوجد من المخالفات في أقوال السلف لبعض الأحاديث، لبعض الأحاديث، وهذا صحيح، هذا هو الأكثر، هذا السبب الأول هو الأكثر في سبب المخالفة، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكل واحد وكل جماعة منهم ذهبوا ببعض السنة معهم فحدثوا بها في أقطار وصلوا إليها ولم تصل إلى الأقطار الأخرى. ومن هنا حفظكم الله حرص أئمة الحديث على أن يجمعوا الغرائب ويجمعوا الأفراد، ولأبي داود كتاب في هذا المعنى اسمه التفرد، التفرد في السنن، والمراد من فرد به أهل كل مصر من الأمصار من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست عند غيره، تقول هذه السنة مصرية وهذه السنة بصرية وهذه السنة مدنية وهذه مكية ما وصلت إلى أولئك، فهذا الذي يجعل اختلاف العلماء من بعدهم واردا في هذا الباب. لذلك يقول رحمه الله: فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة، لم تكن. نعم هذا صحيح، لأنه عائد إلى الإحاطة وهي مؤنثة تأنيثا مجازية، وذلك لأن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وإن وجهتها لأحد يكن، لكن الأظهر الأول لم تكن لأحد. لكن كلما كان العالم أوسع حفظا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر اطلاعا كان أكثر إصابة وأقل مخالفة. فمثلا الأئمة الأربعة أكثرهم إحاطة بالحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهو أوسعهم حفظا وأكثرهم رواية رحمه الله، فلذلك كانت المخالفة عنده للأحاديث قليلة جدا، قليلة جدا، وهي كثيرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وذلك لأن السنة في عصره لم يحصل لها من التدوين ما حصل لها في عهد مالك، لأن مالك كان في المدينة، والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا فيسمعه أو يراه فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا، ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس، ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. صحيح. إذا كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس إليه دارا وزمانا، فكيف بمن بعدهم، ممن بعد داره وأمصاره وبعد عنه صلى الله عليه وسلم أعصاره؟ لا شك. وذكرت لكم قصة أهل قباء، وأيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قصة الفرائض في الإرث، وعمر رضي الله تعالى عنه كذلك في الـ في الـ في الـ في الاسم. نعم نعم. وهكذا وهكذا. فإذا كان هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين جاء في صحيح مسلم، خصوصا أبا بكر وعمر، جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى من حديث علي رضي الله عنه الذي يرويه ابن عباس حينما طعن عمر رضي الله عنه وحمل إلى بيته، فاجتمع الناس عليه. يقول ابن عباس: فجاء رجل من خلفي فوضع يده على كتفي أمنكبي، ثم قال: يرحمك الله، إني لأرجو أن تكون مع صاحبيك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، قال: فإني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك. فإذا كان هذا أبو بكر وهذا عمر رضي الله تعالى عنهما، وهما من هما؟ وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم واللصيقان به قد خفي على كل واحد منهما ما خفي، خفي على أبو بكر إرث الجدة نعم هذا هو، وخفي على عمر ما خفي أيضا من السنن. فهذا في الصحابة، في لص ألصق الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم صهري رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالعلماء الذين تبعد أعصارهم وتبعد أمصارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه قد يحصل لهم شيء من هذا من باب أولى. وسيدخل الآن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر الأمثلة التي تدل على حصول مثل هذا في الصحابة وفي التابعين وأتباعهم وفي الأئمة، وهذا فيه أبلغ رد على من تخرص وكذب وقال إن ابن تيمية ألف هذا الكتاب للدفاع عن أبي حنيفة، هو إنما يقول إيش عن الأئمة الأعلام، ما قال واحد، قال عن الأئمة الأعلام، ويبدأ بالتمثيل فيه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعين ثم أتباعهم ثم إلى عصر الأئمة أصحاب المذاهب الفقهية المشهورة. نعم. وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط. صحيح. واعتبر ذلك لا يمكن، من ادعى أن عالما ما قد أحاط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كذاب، قد جاء بالكذبة التي لا تغطى. كل الأئمة يعلمون ويقرون بأنه ما منهم إلا ويغيب عنه شيء، كلهم. أحمد رحمه الله يقول لا تقلدني ولا تقلد الشافعية ولا مالكة ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا، ويقول رأي سفيان ومالك رأي سفيان والأوزاعي والزهري والثوري رأي سفيان والأوزاعي ومالك والأوزاعي كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. والشافعي يقول إذا صح الحديث عندكم يا أبا عبد الله فأعلمونا، يقول لأحمد حتى نذهب إليه كوفيا كان أو بصريا إلى آخره. ومالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه. وأبو حنيفة يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا، فإنا رجال نقول لقول اليوم ونرجع عنه غدا. لا بد أن تعرف الدين، تبني الدين على الدليل. لماذا؟ لأن العلم هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء قد يقول القول الآن ثم يأتيه النص فيدع قوله للنص. هؤلاء اتفقوا، اختلفت عباراتهم ومعناها واحد، وكلهم رحمهم الله معظمون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على أنه ما منهم من أحد ادعى لنفسه الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. الله أكبر، هذا أكبر دليل يعتبر به، فيجب أن يعض عليه بالنواجذ معشر الأحبة. اعتبروا ذلك بالخلفاء الراشدين. نعم. الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله. ولنبين لكم، أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الإسلام، ومن الإسلام إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم ما يفارقه رضي الله عنه، إلا في الضرورات كنوم ونحو ذلك، ومع هذا خفي عليه، وهو أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قد صاهره، وأقرب الرجال إليه وأحب الرجال إليه صلى الله عليه وسلم، وألصق الرجال به عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك غاب عنه. كذلك عمر منذ أن أسلم، وأحب الرجال إليه من بعد أبي بكر، والصحابة يعرفون ذلك، وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بابنته وما فارقه حضرا ولا سفرا، ومع ذلك خفي عليه. وهذا عثمان رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ولازمه ملازمة شديدة، ومع ذلك حصل عليه. وعلي بن أبي طالب نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام من طفولته، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه ولازمه، فهو ابن عمه صلوات الله وسلامه عليه، وكان تحت رعايته حتى زوجه ابنته فاطمة بعد بدر، ومع ذلك خفي عليه. فهؤلاء ألصق الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام الذين ما كانوا يفارقونه سفرا ولا حضرا، هذه مكانتهم، ومع ذلك حصل ما حصل من خفاء بعض السنن عليهم. فغيرهم من باب أولى ولا لا؟ غيرهم من باب أولى. هذا اللصيق الملاصق المرافق وقد حصل ما حصل، إذن فالذي جاء بعدك بأعصار وهم في مختلف الأمصار، بل ربما كانوا في أبعد الأمصار، كيف لا يتصور أن تخفى عليهم بعض السنن؟ هذا أمر لا بد منه. نعم. خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات، حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. نعم نعم صحيح. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. نعم، هذا القصة كاملة باللفظ الذي سقته في صحيح مسلم. نعم. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. الله أكبر. دخلت لأنه عند الجماعة هناك الجنوب هنا خلاص. الشاهد هذا يقول: دخلت أنا وأبو بكر وخرجت وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. أنا قلت جلست، جئت أنا وأبو بكر وعمر، يصحح جئت أنا وأبو بكر وعمر، ومع ذلك خفي على أبي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة، قال لها: ما لك شيء حتى أسأل الناس. فكيف بمن بعده؟ من باب أولى أن يتصور في حقه خفاء بعض السنن أو عدم ورودها إليه. نعم، خفاء بعض السنن عليه أو عدم ورودها عليه. نعم. فسأله. نعم. فقال المغيرة: لحظة. نعم. كثيرا ما كان يقول: دخلت، أيوة أيوة، ذهبت، دخلت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت، سقطت وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، أيوة قبل جئت، لأن المجيء بعد الذهاب، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، تكتب عليها سقط. تمام. نعم. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. فسألهم، فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. نعم. إذن خفي على أبو بكر ولا لا؟ خفي على أبي بكر مع علو منزلته. وعلمه من؟ المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، مع أنهما دون أبي بكر في إيش؟ في الملازمة ودوام المصاحبة. وهذا يدلك على أن التلميذ المقل في المصاحبة قد يسمع ما لا يسمعه المكثر. لما؟ لأن المكثر قد يغيب لو لحظة، فيأتي المقل فيسمع في هذه اللحظة فينفرد بما ليس عند المكثر. فهذا أبو بكر مكثرا من الملازمة، بل يكاد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم كالظل، ومع ذلك غاب عنه هذا. وشهده من؟ المغيرة بن شعبة، وشهد له عليه محمد بن مسلمة رضي الله عنهما. نعم. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. هم دون أبي بكر بمراحل، ومع ذلك علموا، وأبو بكر ما علم هذا. وهذا يدلنا على أن العلم لا يعرف بالمنزلة، لا يكون بالمنزلة، وإنما يكون بالسماع والتحصيل. فقد يكون الرجل كبيرا لكن أحيانا يعزب عنه، ويكون الرجل صغيرا ولكنه أحيانا يكون معه من العلم ما ليس عند الكبير، فيكون هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، من رواية الأكابر عن الأصاغر. فهنا أبو بكر خفي عليه ونقله عمن؟ نقله عن مغيرة وعن محمد بن مسلمة، فهو من أخذ الأكابر ورواية الأكابر عن الأصاغر. والأصاغر ليست هنا رواية أهل البدع، لا، وإنما المراد في المنزلة في المرتبة، فإن الأمة متفقة على جلالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، بل هؤلاء دون الخلفاء الراشدين جميعا، ومع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا موقفه. وهذا يدلك على أن العالم مهما علا وارتفع لا بد وأن تعزب عنه سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى رضي الله عنه واستشهد بالأنصار. وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. هذا صحيح، حدث بسعيد الخدري. أبدا، طلب منه عمر لما جاء وطرق الباب ما رد عليه ثلاث مرات مشى، فأرسل عمر في طلبه: ما منعك؟ قال: طرقت الباب استأذنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك ولا فارجع. فطلبه أن يأتي بالشهادة، وإنما أراد عمر رضي الله عنه أن يتوثق لا لشك فيما في أبي سعيد، وإنما المقصود أن لا يتجرأ الناس فكل واحد يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي من بني سليم، وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. نعم. هذا عمر أيضا في هذه القصة الأخرى مع الضحاك بن سفيان الكلابي السلمي فإن كلابا من بني سليم عشية تحت اللواء مع الضحاك يقدمنا، كما مشى الليث في غاباته الخدر. وفي القصيدة الأخرى يقول: عشية ضحاك بن سفيان معتصم بسيف رسول الله والموت كانع، نذود أخانا عن أخينا ولو نرى مصالا لكنا الأقربين نتابع. فهل الضحاك بن سفيان الكلابي في بني سليم سلمي؟ فكتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه يخبره بتوريث النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ للمرأة من دية زوجها. والذي دعاه إلى على لحفظ هذا أنه كان أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، طبعا في جهة قومه، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. فترك عمر قوله الأول لما؟ للسنة التي جاء بها الضحاك ابن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه. وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، لقضينا بخلافه. فقدم الآن السماع على ما؟ على رأيه. أولا اجتهد، ثم بعد ذلك لما جاء النص انتهى الاجتهاد، فلا اجتهاد مع النص. وهذا أمير المؤمنين عمر، وذاك من؟ وذاك الضحاك ابن سفيان الكلابي. نعم. ولم يكن نعم. لو لم نسمع هذا، قال لو لم نسمع بهذا عندنا وعندك هذا، هذا بدون باء، الخطب فيه يسير سهل. نعم، اكتبوا في نسخة لو لم نسمع هذا. نعم، الخطب فيه يسير سهل ما دام بهذا وهذا سهل. في نسخة هذا وعندنا بالجر بهذا الأمر سهل، لقضينا بخلافه. نعم. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وهذا مثال كم؟ ثالث في قصة عمر رضي الله عنه. ساق في أبي بكر كم؟ مثالا واحدا ميراث الجدة. وساق في عمر كم؟ ثلاثة أمثلة لم يكن عند عمر فيها علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بخلافها، فجاءه إيش؟ الخبر من بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرجع إليها. فعندنا الأول قصة الاستئذان، والثاني قصة دية المرأة من ميراث المرأة من دية زوجها، الثالث الجزية الذي رواه عبد الرحمن بن عوف في المجوس، مجوس هجر. نعم. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه. عرفه. نعم، ماذا قال؟ سرغ بالفتح ولا بإسكان الراء؟ إسكان الراء. نعم. سرع وسرغ، يعني يروى بسرع بدون نقطة وبصرغ بالنقطة، فمن وجده مطبوعا بدون نقطة فعلى الصواب، ومن وجده منقوطا فصواب أيضا. نعم. ما نعرفها. نعم. ولما قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه. نعم. ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح. سرغ ولا سرغا؟ سرغا. لما قدم سرغا موضع ولا لا؟ تكون سرغا. ما هو عرفها عندك؟ ايش قال؟ موضع